يثمران الثمار العظيمة من التوكل على الله عز وجل. ثم أمر الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل وافتقار القلوب إليه والعلم بأن النجاة منه عز وجل. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وتأمل هنا أنهما ما وصف الفراعنة بوصف الفرعونية مثلا أو بوصف المصرية أو بأي وصف آخر، إنما كان العداء لأجل الظلم والكفر. نجنا من القوم، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فهم يعرفون هويتهم وهوية أعدائهم، وحقيقة المعركة والمدافعة والصراع الذي يقع بين الطائفتين هو من أجل كفرهم وظلمهم، ونحن من أجل أننا آمنا وأسلمنا. وهي مسألة عظيمة الأهمية في حس الطائفة المؤمنة، وليس مجرد أنهم بنو إسرائيل في مواجهة الفراعنة كما يحاول الكثيرون في زماننا أن يجعلوا الصراع مع أعداء الله من اليهود المجرمين ورثة فرعون وهامان وجنودهما مع المسلمين يجعلونه صراعا قوميا، أننا مصريون أو عرب مع الصهاينة حتى لا يذكرون اسم اليهود كثيرا هروبا من تدين الصراع، من أن يجعلوا له صبغة دينية. يقولون إنما نحن لا نحارب اليهود، وإنما وليس لنا عداء معهم، وإنما عداؤنا مع الصهاينة المغتصبين للأرض. وهكذا تتحول القضية إلى قضية أرض أو مال أو أملاك أو بيوت، وليس قضية كفر وظلم في مواجهة إسلام وإيمان. لذلك المسألة لابد أن تكون في حس الطائفة المؤمنة قد استوعبت تماما، أعني أن يكون الصراع ليس له أي صبغة أخرى عند أهل الإيمان. لا يريدون الصراع من أجل أرض، ولا يقاتلون من أجل مال أو ملك، ولا من أجل قومية أو وطنية، وإنما يقاتلون لأجل إعلاء الإسلام والإيمان في مواجهة الكفر والظلم. ثم كان الوحي من الله سبحانه وتعالى لموسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. وهذا التبويء، هذا الاتخاذ، اتخذ لقومكما بمصر بيوتا، وهما اللذان يختاران البيوت، دلالة على الارتباط الوثيق والصلة القوية بين أفراد الأمة بيتا بيتا، وبين القيادة الإيمانية، القيادة المؤمنة. ليس هناك غرابة في أن توجد الطائفة المؤمنة بقيادتها المستقلة تحت أو في ظل سلطان الدولة الكافرة، ولم يكن هناك تبعية لفرعون وهامان من قبل بني إسرائيل، كانت تبعيتهم لموسى صلى الله عليه وسلم. والصلة كما ذكرنا صلة قوية بين الأفراد والقيادة، من خلال أن موسى وهارون اختار لكل بيت، لكل عائلة أو أسرة من بني إسرائيل بيوتهم. وهذا دليل على أن هذه أن الصلة قوية تامة الوضوح، قوة واضحة. هما يعرفان بيوت أتباعهما صلى الله عليهما وسلم، هما اتخذا لقومهما بمصر بيوتا. ثم كان الأمر الثاني وجعلوا بيوتكم قبلة. وقد فسرت هذه الآية بتفسيرين، أمروا أن يتخذوها مساجد، كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم لما اشتد عليهم البلاء من قبل فرعون، خافوا من القتل في الكنائس العامة الجامعة، كانت جامعة كنيسة عن معابد بني إسرائيل. فكل هذا أحد كل هذه الأقوال على الوجه الأول أنهم أمروا أن يصلوا في البيوت، الصلاة أمر لا يحتمل الترك، إذا عجز عنها في المساجد صليت في البيوت، وهكذا تكون البيوت مخرجا لكثير من الأعمال التي يعجز أن تكون في المساجد التي هي أصل هذه الأعمال. فمثال ذلك التعليم على سبيل المثال، الصلاة أمر هو المقصود الأول في هذا الباب، وهو أن يصلوا في بيوتهم حتى لا يتركوا الصلاة، لا بد أن تربى الأمة على الصلاة، ولا بد وأن تكون الصلاة صفة أساسية لأفراد الطائفة المؤمنة يعرفون بها، إن عجزوا عنها في المساجد صلوا في بيوتهم. ويفهم من هذا أنهم عندما فتنوا فقط تركوا الصلاة في مساجدهم، وإنما هذا الأمر كذلك لأهل الإسلام، أعني أنهم إذا عجزوا عن الصلاة في المساجد صلوا في البيوت، وإذا عجزوا عن التعلم في المساجد تعلموا في البيوت، وإذا عجزوا عن عمل شيء في مساجدهم عملوه في بيوتهم. والتفسير الثاني، واجعلوا بيوتكم قبلة، فسرها سعيد بن جبير أي يقابل بعضها بعضا، وهذا معنى مهم أيضا في الإعداد، في وجود رابطة قوية بين أفراد المجتمع المسلم. كان الأمر الأول لموسى وهارون بأن يتخذ لقومهما بمصر بيوتا، صلة قوية بين المجتمع، بين أفراد المجتمع وبين قيادته. واجعلوا بيوتكم قبلة على التفسير الثاني، صلة قوية بين أفراد المجتمع بعضه ببعض، لأنه إذا تقابلت البيوت فإنهم يكونون على علاقة ببعضهم البعض، يمكن أن يتحركوا جميعا، ويمكن أن يبلغ بعضهم بعضا، بخلاف ما إذا تفرقت البيوت. وهذا أمر حرص عليه بنو إسرائيل إلى عهود قريبة، أنهم دائما أقلية في مجتمعات كثيرة نشأوا فيها، ودائما يتخذون حارة تكون لهم، حتى عرفت في كثير من الأماكن بحارة اليهود، وأماكن تجمعات اليهود في أماكن مختلفة في بلاد مختلفة في تجمعات خاصة بهم، وهذه فيها محافظة على الهوية بلا شك، لأن التأثر بالجيران قوي، ربما يكون أكثر من التأثر بالأقارب والأهل مع التباعد. لذلك قلنا أن الطائفة المؤمنة لا بد وأن تكون الروابط بين أفرادها روابط قوية، وبدون هذه الروابط القوية لا يمكن أن يتحركوا كطائفة، ولا يمكن أن يجتمعوا على أمر، ولا أن يتعاونوا على شيء، لا يمكنهم أن يفعلوا ذلك إلا إذا كان بينهم قوة وترابط. فسبحان الله، من يحاول تفكيك الروابط بين أفراد الصحوة الإسلامية وأبناء الطوائف الإسلامية، ويزعم أن مجرد وجود الروابط هي حزبية وعصبية، يهدم في حقيقة الأمر أصلا كبيرا وأساسا عظيما من أسس الإعداد الهام للطائفة المؤمنة في مواجهة الكفر والظلم، وهو من حيث شعر أو لم يشعر يحقق أغراض الأعداء في أن تظل الأمة مفككة، وأن تظل الطائفة المؤمنة مجرد أوزاع متفرقين لا يجمعهم رابط، ولا يجتمعون على أمر، ولا يتعاونون على شيء، إنما هم مجرد أفراد يذوبون في المجتمع. نستفيد من هذا أن المسلمين الأقليات في بلاد الكفر ينبغي أن يجتمعوا في أماكن مع بعضهم، يشكلوا مجتمعا صغيرا داخل المجتمع الكافر، يستطيعون من خلاله أن يقيموا أمورهم وأن يكونوا مع بعضهم. وكذلك الطائفة المؤمنة الملتزمة بنهج السنة في وسط أهل البدع والضلال إذا أمكنهم أن يكونوا مع بعضهم في مكان واحد يقابل بعضهم بعضا فهذا أمر عظيم الأهمية في وحدتهم وترابطهم وتماسكهم وشعور بعضهم ببعض ثم في كونهم قادرين على التحرك جماعة ولأمر واحد وقادرين على التعاون ما أمروا بذلك ما تيسر لهم من أسباب العمل المشترك الواحد فهم يحرصون على هذا طالما كانت بيوتهم متقابلة. وأقيموا الصلاة، إقامة الصلاة كما ذكرنا لو كان على المعنى الثاني لقوله واجعلوا بيوتكم قبلة فيكون أمرا جديدا لإقامة الصلاة، لا بد وأن تكون صفة الصلاة أنه المحافظة على الصلاة صفة لازمة لكل أفراد الطائفة المؤمنة. وعلى القول الأول بأن جعلوا بيوتكم قبلة اتخذوها مساجد وصلوا في بيوتكم ونحو هذا من العبارات على هذا القول فيكون الأمر تأكيدا لأمر الصلاة وأقيموا الصلاة وتأكيدا لأمر استيفاء شروطها وأركانها وواجباتها إقامتها على الوجه الصحيح لأن الصلاة أعظم عبادة تغير في نفس الإنسان وتصلح من شأنه وتهيئه أتم تهيئة لأنواع المواجهات والفتن والبلايا والمحن وتهيئه كذلك لتولي الولايات المختلفة وسد الثغرات إذا لم يكن الإنسان محافظا على الصلاة لم يفلح في شيء. وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين مهمة أخرى وواجب رابع أو خامس وهو تبشير المؤمنين لأن ضغط الابتلاء أحيانا يؤدي إلى اليأس وكثير من الناس يصاب بالإحباط مع تأخر النصر وكثرة المحن تجعله لا يجد رجاء ولا أملا في حصول نجاة وحصول انتصار. وسبحان الله يقدر الله دائما أن تتكاثر البلايا والمحن على أهل الإيمان حتى يصل البعض إلى أن ييأسوا ويظنوا أن الرسل قد كذبت حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء حتى إذا استيأس الرسل أي من إيمان قومهم وظنوا ظن بعض أتباع الرسل أن الرسل قد كذبت أن الوعد الذي يوعد به ليس وعدا صحيحا لطول البلاء لطول المحنة لشدة ما يتعرضون له لشدة ما يتعرضون له من أنواع التعذيب والضغط والمطاردة ونحو ذلك. الله سبحانه وتعالى قدر هذه الأمور وبينها لنا في من سبقنا لنأخذ العظة والعبرة في الثبات وحسن الظن بالله وحسن الرجاء في فضله ومعرفة أن العاقبة للمتقين. وبشر المؤمنين والتبشير يكون بأنواع بتلاوة الآيات المبشرة بالنصر والفرج والثواب في الدنيا والآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذا وعد بالنصر ليس فقط في الآخرة ولكن في الحياة الدنيا وليس فقط وعدا للرسل بل للذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولقد كتبنا في الزبور أي في الكتب المنزلة من عند الله التي تزبر تكتب في الزبور من بعد الذكر من بعد اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالله كتب في اللوح المحفوظ كتابة قدرية كونية بأن الأرض ستكون لعباد الله الصالحين، وأنزل ذلك وعدا في كتبه المتلوة التي تضمن الأحكام الشرعية ليكون هذا الأمر وعدا وأمرا، وعدا قدريا الله عز وجل قدر أن يكون، وأمرا شرعيا يسعى إليه أهل الإيمان مع ثقتهم بوعد الله الذي وعدهم به في كتابه، بشرط أن يكونوا عابدين كما قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فبالإيمان والعمل الصالح والعبودية لله وترك الشرك يحصل التمكين، تمكين الدين الذي ارتضاه سبحانه وتعالى واستخلاف الطائفة المؤمنة. وقال عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. والآيات في هذا كثيرة جدا. تلاوة الآيات أحد أنواع التبشير. النظر في التاريخ: وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. أمر الله سبحانه وتعالى مرات بأن نسير في الأرض وننظر في عاقبة الكفرة، فهي سنة كونية يمضيها الله سبحانه وتعالى، ولن ترد لسنة الله تبديلا ولن ترد لسنة الله تحويلا. فالله سبحانه وتعالى جعل كثرة الظلم وشدة الكفر سببا للهلاك، يشهد بذلك الواقع المشهود والتاريخ المعروف لمن سبق من الأمم، وآثارهم تدل على ذلك. كانوا في حضارة عالية وبادوا وذهب الله بهم وأهلكهم وأتى بقوم آخرين. فهو سبحانه وتعالى جعل هذه من البشارات لأهل الإيمان. ومن البشارات الواجبة لأهل الإيمان التي تقوي قلوبهم معرفة صفات الله سبحانه وتعالى أنه من المجرمين منتقم، وأنه سبحانه وتعالى موهن كيد الكافرين، وأنه سبحانه وتعالى هازم الأحزاب سريع الحساب. وهذه كلها من أسمائه الحسنى التي تدل على أنها صفات لازمة له سبحانه وتعالى، لا يقع خلافها قط ولا بد وأن تقع. موجباتها وآثارها في الواقع المشهود المحسوس، كل هذه من المبشرات التي يحتاج أهل الإيمان إلى استعمالها وإلى استحضارها في القلوب. وأعظم هذا أن يستبشروا بثواب الله في الآخرة لأن بعضهم قد يرحل من الدنيا قبل أن يقطف من ثمرته شيئا، وقبل أن يرى بعينه التمكين. ولذا كان التأكيد دائما على ثواب الآخرة وعقوبة الكفار في الآخرة أعظم من التعلق بالنصر الدنيوي الذي قد لا يدركه الآحاد، وإنما يحصل للطائفة بعد حين، وقد يتأخر ذلك إلى وجود أبناء هذه الطائفة أو أبناء أبنائها ثم يقع. فالله سبحانه وتعالى قد وعد الثواب للمؤمنين فردا فردا، والتمكين لطائفتهم كجماعة، لا يلزم أن يشهد كل واحد من أفرادهم ذلك التمكين. وهو سبحانه وتعالى علق قلوب المؤمنين بالدار الآخرة، وجعل نصرهم التام يوم القيامة، وجعل سبحانه وتعالى لهم في الدنيا ما يطمئنون به إلى وعد الله سبحانه وتعالى. وبشر المؤمنين. ثم كان الدعاء من موسى صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى صلى الله عليه وسلم على فرعون وملئه لما أبوا قبول الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم، معاندين جاحدين ظلما وعلوا وتكبرا وعتوا. قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملئه زينة، أي من أثاث الدنيا ومتاعها، وأموالا أي جزيلة كثيرة في هذه، حدش جاب ولا نسخة. قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، بفتح الياء على القراءة، بفتح الياء أي أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أنهم لا يؤمنون بما أرسلتني به، بما أرسلتني به إليك إليهم استدراجا استدراجا منك لهم، كقوله تعالى لنفتنهم فيه، وقرأ آخرون ليضلوا عن سبيلك أي ليفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك أموالا أي جزيلة كثيرة في هذه الحياة الدنيا. ربنا ليضلوا عن سبيلك، اللي عنده اللي بين قوسين هنا ربنا، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون، هي المفروض اللي بين قوسين في هذه الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك بفتح الياء، وقرأ آخرون ليضل عن سبيلك بضم الياء، فهي قراءتين ليضل أو ليضل. قال أي ليفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك، ليظن من أغويته أنك إنما أعطيتهم هذا لحبك إياهم واعتنائك بهم، أو لكي يعني يفتنوا فينسوا ربه سبحانه وتعالى، وإلا ففرعون لم يكن يقر هو وقومه بوجود الله سبحانه وتعالى ولا يبحثون عن حبه عز وجل، وإنما يفتنون من جهة شدة التعلق بالشهوات، والله المستعان. قال ربنا طمس على أموالهم، قال ابن عباس ومجاهد أي أهلكها، وقال الضحاك أبو العلي والربيع بن أنس جعلها الله حجارة منقوشة كهيئة ما كانت، يعني الذهب والفضة أصبح عبارة عن إيه؟ أحجار بدل من ذهب وفضة. وقال قتادة بلغنا أن زروعه تحولت حجارة، وقال محمد بن كعب القرضي جعل سكرهم حجارة، وروى ابن أبي حاتم عن محمد ابن قيس أن محمد بن كعب قرأ سورة يونس على عمر بن عبد العزيز حتى بلغ، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، إلى قوله ربنا طمس على أموالهم، فقال عمر يا أبا حمزة أي شيء الطمس؟ قال عادت أموالهم كلها حجارة. فقال عمر بن عبد العزيز لغلام له ائتني بكيس، فجاءه بكيس فإذا فيه حمص وبيض قد قطع حول حجارة. الله أعلم صحة إسناد هذا الأثر، فإن عهد عمر بن عبد العزيز أحسن من أحسن عهود المسلمين بعد الخلافة الراشدة، ويبعد أن يكون قد وقع ذلك في عهد عمر رضي الله عنه. وقوله واجدد على قلوبهم، قال ابن عباس أيطبع عليها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يقول هذه الدعوة كانت من موسى صلى الله عليه وسلم غضبا لله ولدينه على فرعون وملئه الذين تبين له أنهم لا خير فيهم ولا يجيء منهم شيء، كما دعا نوح عليه السلام فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يردوا إلا فاجرا كفارا. يقول ولهذا استجاب الله تعالى لموسى عليه السلام فيهم هذه الدعوة التي أمن عليها أخوه هارون، فقال تعالى قد أجيبت دعوتكما. قال أبو العلي وأبو صالح وأكرمة ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس دعا موسى وأمن هارون، أي قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون. وقد يحتج بهذه الآية من يقول إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها لأن موسى دعا وهارون أمن. نقول الدعاء في الفاتحة من أول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأين الحمد حمدني عبدي، وأين الثناء أثنى علي عبدي، وأين التمجيد مجدني عبدي، وأين ما بين العبد وبين ربه إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا لا يصلح دليلا أن التأمين يقوم مقام قراءة الفاتحة، ثم إنكم لا تشترطون ذلك. الذين قالوا أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية، هل قالوا يشترط أن يكون قد أمن؟ فإن عامتهم يقول التأمين مستحب، وأقصى ما يقوله بعضهم يقولون التأمين واجب، وهو الظاهر أن التأمين واجب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يجعلونه ركنا ولا يجعلونه شرطا. فإذا فاته التأمين هل تقولون يجب عليه أن يقرأ الفاتحة؟ لا تقولون بذلك. يعني القائلون بعدم وجوب القراءة خلف الإمام في الجهرية لا يشترطون في عدم هذا الوجوب أن يكون قد أدرك التأمين ولا أن يكون قد أدرك قراءة الفاتحة أصلا، بل يقولون لو دخل قبل الركوع أو دخل في الركوع وفاته التأمين ولم يؤمن أدرك الركعة. فهذا الكلام يدل على خطأ هذا الاستدلال، لكن هو يدل على أن المؤمن داعي فقط، يدل على فضل التأمين وعلى أن من أمن دعا. ثم هذه آثار موقوفة، أعني أن هارون كان يؤمن على دعاء موسى ليست عن النبي عليه الصلاة والسلام، ربما كان هارون يدعو في نفسه بمثل ما دعا به موسى صلى الله عليه وسلم، يدعو في صلاته وسجوده بمثل ما كان يدعو به موسى صلى الله عليه وسلم، فيكون الجواب قد أجيب دعوتكما لأنهما يدعوان بنفس الدعاء، وذكر موسى تشريفا لموسى صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، أي كما أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمري. قال ابن جريج عن ابن عباس فاستقيما فامضيا لأمري، وهي الاستقامة. قال ابن جريج يقولون إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة 40 سنة، وقال محمد بن علي بن الحسين 40 يوما، والله أعلم، لكن يدل على أن إجابة الدعوة تكون قد تحققت ولو لم تقع على الأرض، فإنها قد مضت مدة إلى أن جاوز الله بني إسرائيل البحر ووقع واستجاب الله لدعوة موسى وهارون، وقد يتأخر تنفيذ إنفاذ ذلك إلى الوقت المقدر بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.